لما كان عند الموت، لما كان عند الموت وبين يدي المغسل، فوجدوا نور على شكل الصفحة من صفحات القرآن الكريم في قلبه، في منطقة القلب. فقال أبو حازم: هذا والله نور القرآن. فلما فرغوا انتقل هذا النور إلى بين عينيه. فقال أبو حازم: قال والله لقد أتعبت، فضحت القراء من بعدك، والله لقد فضحت القراء من بعدك. كان عندي طفلة في كي جي ون، والله العظيم ما كنت أستطيع أن أنظر إليها لجلال النور الذي على وجهها. في كي جي ون وختم القرآن الكريم، وهي في كي جي ون. كان أبوها وأمها من المحافظات عندنا، فكانت إيه، فدخلت مسابقة الخرافي وهي مريضة، الكويتية طلعت الخمسة على مستوى العالم وهي مريضة. كان أبوها وأمها يحفظوها ويرجعوا لها 9 ساعات في اليوم، 9 ساعات في اليوم. وكانوا دول بيقعدوا فين الأطفال اللي عندنا دول اللي بيحفظوا القرآن؟ حاضر يا سيد، حاضر يا سيد. احنا عندنا يا إخوة 25,000 طفل كاتبينهم على الكمبيوتر عندنا، والله في العزب والنجوع والكفور في بني سويف. وأقول لك إيه بقى، يعني عيشتكم دي كده بالنسبة لهم إتيكيت خالص، كأنكم أنتوا بتاكلوا كافيار وهم بياكلوا بنجال أسود. والله أنا أقول أيوة مولانا. كان بيحفظ القرآن إزاي؟ العمدان هناك دي من إيه؟ من جذوع النخل، العمدان اللي بين العمدان عبارة عن بوص درة شامي أو صيفي، وربطينه بحبال، ربطينه بحبال ليف. ونقول هنا الأوضة دي أوضة تبارك، الأوضة دي أوضة قد سمع، الأوضة دي مثلا أوضة الزاريات. وبعدين تلاقي أطفال عندهم ايه، حافظين البيقونية، اطفال سنة 14 سنة حافظة البخاري ومسلم عن ظهر قلب، حافظين البيقونية، شغالين في مصطلح الحديث، حافظين الالفية ابن مالك قطعوا فيها صوت كبير جدا جدا، حافظين عقيدة اهل السنة والجماعة، وتيجي حافظين المتون فوق ما تتخيل. تيجي كده مجموعة كده من البنات، قولوا يا بنت انتوا ايه، يصموا لك صم متن الجزرية كله، وهم عايشين ايه على حصير مقطع، والله العظيم حصير مقطع. والراجل يعني عطف علينا، عطانا حتة ارض مليانة شوك، قاموا الاخوة قطعوا شوك بتاعها، يعني حتى مش خالصة لنا حتة الارض، يعني يحفظ وسط البوص وص اللاحف كده بتاع النخل. ولكن اطفال في الحفظ يعني فوق ما تتخيل، بيختم القرآن عندنا من الكتاتيب دي سنويا 1,000 طفل، 1,000 طفل. انا معذرة كنت زي معذرة الشحاذ، الف على تجار البلد اللي انا اعرفه، تاجر الم ما يقرب من 80,000 جنيه، عندي 300 محافظ ومشرف، ألم القد لكل محافظ بس 200 جنيه وهو بياخد من الأهالي كمان بتاع 150 ولا 200، قدر 400 جنيه. والإخوة راضيين بكده لحد ما حصل اللي حصل. ألم عشان الشهر ده مرتب، الشهر ده ما جمعتوش. النهارده سلف من الراجل ده، سلفني 30,000 لحد آخر الشهر، وهي ماشية يا إخوة. فإحمد الله عز وجل على العافية. ليس بعد القرآن وليس فوق القرآن شيء. إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم سادة الدنيا وملوك الآخرة.